بعد ما سادت الظلمة على الدنيا وزال النور شلي يكسر الظلمة عن الدنيا ويضويها وقفت اسمع بحال الناس والخاطر بدا مكسور على ناس تعاني ما لقت ناس تراعيها تدور دور لكن ما تلاقي دور يهل الدور من أعواد الحزن والمسكنة تبني مباني تشوف بعينها دنيا طفح منها كثير الجور ولا تقوى ترد حقوقها بلني في يديها تضيع حقوقها بأسباب رشوة أو شهادة زور جروح الظلم فيها مالك الطب يداوي مثل ذولا يعيش الحزن معهم لو بقول دقور لعل الله يحزن ناس ويكفر مساويها ظلام الكون كل راجع إلا الليل الجبحور عدالة غارقة ما عاد ندري عن حكاوي لو انك يا العدالة حاضرا كان الزهر مسرور فتح بسعادة للبشر وانور ودياجي أجل نور العدالة يلسرك يا حلكة الديجور سوءات الظلوم المظلمة مهما عاد يبقي ألا يلي لقيت الظلم حبل الصبر ما بهبور تلزم به وعش دنياك لا يحزنك ما فيها اللي ساكن قصور مرجعهم ظلام قبور أبد ما تنفع الدنيا تدني من يدانيها.